مما استدل به ايضا على سلامة مذهبه واعتراضه وطريقته قول اصولنا الكتاب والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واكل الحلال وكف الاذى واجتناب الاذى والتوبه واداء الاذى يعني هذه الحدود التي نسير عليها وعليها نمضي تمسك القرآن باقتداء سنة النبي عليه الصلاة والسلام اجتناب تجديد التوبة وكف الأذى عن الناس كل هذا ينصب في أصول الشريعة من كلام من أراد الدنيا والآخرة فليبدل الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة من أراد الدنيا والآخرة حديث الذي صلى الله عليه وسلم فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة ومن كلمات أيضا لا معين إلا الله ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زاد إلا التقوى ولا عمل إلا الصبر عليه وكان يقول أيضا الجاهل ميت والناس نائم والعاص سكران والمصر هالك قدمنا هذا الكلام حتى نعلم من الذي سئل هذا السؤال أجاب بهذا الجواب وكما نفهم من هذا السؤال وذاك الجواب أن رحمه الله كان من صفات العابدين وهؤلاء يغرب عليه القلب فهو يحب لغيره ان يكون مثله والعلماء حذروا من حدود طعامه بل ان الكتاب والسنه كذلك يدلان على ان الانسان عليه الا يسرف في اكله وشربه يعني اذا قلنا ابتداء ان الله سبحانه وتعالى انعم على عباده باخراج الثمرات الطيبات من الرزق وامتن على عباده إذا أنعم علينا بإخراج الله وامتن علينا بهذه المنة من الله سبحانه وتعالى إذا أن تأكل وتشرب ولا جاء فقير كتاب الله عز وجل كان الله سبحانه وتعالى قال من حرم زينة الله الذي أخرج العباد والطيبات والرزق لأن قبلها كفيه وكل وشرب ولا تسرف وكذلك في قول تبارك وتعالى ونبيه إذا نفخ لم يسرف ولم يمر كان من ذلك قوارا النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأها آدمي وعاء شرب ما يقول الله هذا الحديث يبنى عليه وهذا هو الذي قال العلماء في زمن من نحن فيه يعني لا يعلم زمن تكلم فيه العلماء من اهل الحديث عن اضرار الاكثار وعن عزمه ان لا نبي هذا كلام لا تشرش على الله وحرصه اجتماعي لا موضوع من الكلام عن اضرار كذا وفوائد كذا الى اخره النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من زمان قال صلى الله عليه وسلم ما آدم من عام شر فإن إله لا محالة فثلث لتعب وثلث لشرارة وثلث لنفسه يعني كان ولو يعني وهيار ويشرب فليقسم هذا المعامل فيدعى عن ثلثين للطعام والشرارة ويقرر يتنفس هذا حديث يعني بعض الناس لما قرأ بعض الأطباء الألمان قرأ فأسأل لماذا هذا إنسان عاد لابد أن يكون مؤيد رحمة من السماء هذا لا أعرف إلا أخيرا يعني إما يروى بذلك إن طبيب المال يتكلم مع رحمة مسلم من أبي أبي ما سيصل أكثر المسلمين فالإسلام المسلمين هو يعني مطالب فهو يعني يتنصص الإسلام مش معتز الإسلام فهو سبت أثر المسلمين الإسلام فأخذ إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا من قائل هذا الحديث قال له من قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول هذا الكلام رجل عظيم ودين عظيم إذا كانوا الآن أخذ فمنهم لأننا بلغنا الإسلام على عناوين وأنتم أخذتم الإسلام على عناوين فالشيء أين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا من رجل أصل جامعة أصلا جامعة ومن الكلمات المذكورة إن الجماعة بيت والحمية أصلا وعين ربنا سبحانه وتعالى يشفيه من أمراض لا تأكل فيها لكن أكل كثيرا فهذا الكثير لا بد أن يسوس لك في أمراض يعني السنة التي سبب في الضلالات سبب في الضلالات سبب في ألام وصلاة إفضاه وصلاة مرارة وصلاة إلى هذا الأساس الأكل الكثير لكن كما قال بعض العلماء يعني إن أول ما نرى وهو الطعام الذي يطيب من الهلهل ففرض عليك وإذا لم تكن تعصي طاب والواجب الذي يعينك على أن تصلي قائما إن أنت مفروض تصلي إيه قائما مش النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما من لم تستطع فقاعدة من لم تستطع على جنب هذا هو الأصل هذا هو إيه هو الأصل تصلي قائما من لم تستطع فقاعدة و ما زاد على هذا الذي على الواجب مباح وهو الذي يصل به الانسان الى الشبع ليزداد قوه البدن ولا يزداد اجر فيه يعني الشبع لا اجر مباح والدليل على الشبع يائس بعض الاحاديث الصحيحين يعني حديث ابي طلحه رضي الله عنه لما راى الله النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى طعام شاهدا والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ يده اصحابه يدفع عشره كما جاء في رواية أنس فيأكلون أكلوا حتى شبعوا بالله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح فأكلوا حتى شبعوا ثم أدخل عشر أكل حتى شبعوا حتى أكل ثمانين أو بضع وثمانين من هذه الشاه في حديث أبي الهيثم بن أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل هو وصاحبه عندهم أكلوا حتى الشبع جائز الشبع جائز ومباح ولكنها لا تؤجر ولكن لا أجر فيه والحرام هو الأكل الذي فوق الشبع أكل وفيه فوق الشبع الشبع مش عايز على الطعام حتى ينفع يعني يستخسر سواسيس شيئا من الطعام لأهل الغار أو لمن يجمع على هذا الطعام شبع من الكلام اللطافة وقلها يعني الله وصحبها وبعض الناس أكل وقال رأى الحمد على يعني هذا الناس ناس من هذا ويضع عيونه يعني أقول إنه قال فاستخاف أكل من أن يفرغ مكان الطعام فالإنسان يأكل ويشبع لكن الأصل هو يتخلق بهذا على طاعه الله عز وجل. إمام القيم رحمه الله وتكلم على مفسدات القلب ذكر ان مفسدات القلب منها فضول الطعام يعني الطعام يعني الطعام الزائد عن حاجة الانسان لماذا قال ان هذا الطعام الزائد عن حاجة الانسان يصفف البدن عن طاعة الله عز وجل بل إنه قد يمنع الإنسان من القيام بالصلاة لذلك أحيانا نجد بعض الناس الصلاة نلقى الأكل إلا فيما أدبتش أو صلاة أدبتش أو صلاة إيه هو منع بطنه بهذا الطعام فهذا الطعام فقل رأس ونام حتى قالوا لما كثرة الطعام كثرة الأكل قس القلب والإنسان إذا أراد أن يرد قلبه عليه الجوع عليه الجوع يعني يصوم الدين الخميس يصوم يوم يصوم الأيام المسنينة يجوع نفسه هذا يوقف قلبه أما واحد يجلس يسكت ويملأ بطنه يدخل طعام على طعام ياكل بيضة وجبة فطور وجبة غداء وجبة وهكذا هذا إنسان صام تخمة ثم تجد سنة لا يقوم إلى الصلاة المفروضة إلا شبش الأنفس وهذا من صفات إلا المنافقين ولا يعلمون الصلاة إلا هم رسالة ولا ينفقون إلا هم كارهين كان إبراهيم الأدهم رحمه الله يقول من ضبط بطنه ومن ملأ جوعه ملك الأخلاق الصالحة وإن معصية الله بعيدة من الولاية قريبة من الشبعان قريبة من الشبعان يقول الإمام المتكلم رحمه الله تعالى إن الطعام ما يفسد القلب لعين لعين هذا الطعام هذا يفسد القلب ومنه ما يفسده بقدره وتعدي حدوده كالإسراف والحلال والشبع فإنه يغفله عن الطعام ويشغله بمزاولة مؤلمة من القطة يعني قد قطة يتقلب عليه وغزاه ووجع هو عايز اي عالم يبقى هيهد الصلاة والعبادة وقراءة القرآن ولا هيهد عالم. يقول فإذا ومحى ونباح احنا يبقى بها فإذا بقى بها شغله بالمزاوات تصرفها ووقاية ضررها وتأذي بثقلها. ثم ذكر المبين أثر الإسرائيلي يقول يحكى أن إبليس معنى الله عرض ليحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام فقال له هل يبدأ مني شيئا خطا؟ قال لا إلا أنه قدم إليك طعام ليلة فشهيته الليل من شهائر إبليس حتى شجعت منه فنمت عنك. فقال يحيى علي أن لا أشبع من طعام أبدا. وقال إبليس وأنا علي أن لا أنصح آدميا أبدا. شاهد جعل الطعام تصير شهيا فأكل فنمع هذا ولدنا له هذا ولدنا له واعتقد أن هذا نجم من نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام. إذا الأول إن الشبع جائز ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وكل واشربوا ولا تسرفوا وكل واشربوا ولا تسرفوا وما زاد على الحد فإذا ما كان عند الحد فهو جائز. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم أدي أن عشرة أكلوا حتى شجوا وأدي أن عشرة أكلوا حتى شجوا وكذلك هذا الاستيهاد حتى إن الإمام الغزالي يدور على هذا الاستيهاد من أجل حتى شب شب شب يعني هذا فرع الإمام الغزالي. وأورد في أيضا حديث عائشة رضي الله عنها غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شجعنا من الناس وزيه قال ابن حجر من المحاليل جواز الشجع وأن تركه أحيانا أفضل أو إن تركه أحيانا فأفضل. قال الطبري غير أن الشجع إن كان مباحا فإن لو حدا منتهى إليه وما زاد عليه فهو صرف. لكن إذا أردنا أن نبحث عن الأفضل والأحسن من جهة الدنيا والدين فهو الاقتصاد التوسط إنسان يأكل ما يثير به سلفه وما يعينه على قضاء ربه سبحانه وتعالى. طيب حدث الإنسان تجاوز لا لا يهاب هذا دأبه ولا لا يهاب هذا ديدنه وإنما هذا يهيب في بعض الأحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل وشجع من طعام في كل أكلة وشرب لما هذا كان أحيانا هذا حديث أحيانا. وعائشة رضي الله عنها تقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شبع من عبس أو حين شبع من عبس يعني عن عبس قبل ذلك ما كان عبس ما يشبعون من نعم نعم نعم قال الأسود بن سالم رحمه الله ركعتين يصلين بها لله أحب إلي من الجنة وقال الأسود بن سالم ركعتين فقيل له هذا خطأ فقال دعوني من كلامه الجنة رضا نفسي ركعتين رضا ربي رضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. أيضا هذا من الزهاد من قبل الثالثة أيضا وكان مطيا لمعمر أن كمل من بعض أعضاء وهو توفي أيضا سنة 213 214 وفي ترجمته في تاريخ بغداد غرائب كثيرة ولكن العبرة بالكلام وليس بالكلام العبرة بإيه؟ بالكلام وليس بالمتكلم. إذا كان القائل ليس كلامه حجة فإن كلامه يحتاج إلى حجة. يعني من الذي كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما دون هؤلاء كل قائل يحتاج إلى ما يدلل به على صحة كلامه. قد يستأنس بكلامه إن لم يكن في مقام الاستدلال معه مستأنس. وإذا كان هذا الكلام يخالف الأصول فهذا كلام مردود. فهو يقول ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة يتم فيها. يعني إذا قلنا هذا الكلام لم يسبق إليه ولم يكن أحد من الصحابة وليس من الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صحة هذا الكلام، بل إن الكتاب وسنة على خلاف هذا. وهذا كلام أشبه بكلام المنذور عن بعض الصوفية، وهو اللهم إنكم أعرضك خوفا من مالك فعذبني أعرضك طمعا من مالك فحرمني. وهذا كلام كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأصله من التجهم والحلول والإلحاد. لأن الجهمية كما نعلم والمعتزلة الذين ينكرون رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أهل الجنة أفضل ما يعطون يوم القيامة رؤية الله عز وجل. فعشان أصلا لا يؤمنون برؤية الله فاتهام الجنة. لكن أنت كسني على معتقد أهل السنة والجماعة تقول ان ركعتين احج الي من الجنه وما فيها الرؤيه النظر نظر وجه الله جميل. ولذلك نقول هذا الكلام يعني ما فيه اثار من نور النبوه، وهو اقرب الى هذا الكلام الذي تقدم. ننظر في الكتاب في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. مش كده؟ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، صح؟ طيب لما نيجي نشوف بقى كلام صاحبنا يعني المجهول ان ركعتين احب الى الجنه، هل النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا؟ ما قالها خير من الجنه، فانت تقول خير من الجنه ازاي؟ واحب الي من الجنه ازاي؟ يبقى هذا نقطه قريبه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يبرر الصحابه العمل الصالح بذكرها في الجنه، بذكرها في الجنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا لعن الله ولا كل من سمعت ولا خطر على اقدام بشر واقراه من شئت قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت على اهل الارض لاضاء رصيصها ما بين السماء والارض. مش ده ترغيب في العمل من اجل دخول الجنة؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في العمل من اجل دخول الجنة. لما ياتي واحد يقول صح هذا عنه صح. لكن احنا زي ما قلنا من البدايه ننظر الى الكلام الى الكلام، ولا الاقوال الا القائد اذا لم يكن هذا الحجه وكلام حجه. ننظر هل الكلام ده في ميزان الشرع كلام صحيح ثابت ولا كلام مرمور؟ اذا هذا الكلام الذي قاله هذا الزاهد العابد يخالف الاصول التي جاء بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى ربيعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك الجنة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا الجنة طريقها العمل، طريقها الصلاة، الصلاة هي طريق الجنة وليس هي إليك من الجنة أنها التي تكون سبب في دخولك الجنة مع رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تقدم في كلام غير غيره ويقصد به في الأزمان المقدمة ذلك العالم العالم العالم الزاهد، فهذا يطلق عليه عالم بالله يعني ويعرف ما بالله سبحانه وتعالى من حق على رأس ذلك التوحيد، لك أولئك المتأخرين والصوفية الذين غلب عليهم الجهل، غلب عليهم عبادة القبور، غلب عليهم القول والاتحاد والحلول، أما الأولون فكانوا على درجة عالية من العلم، جمعوا بين العلم والعمل والزهد في الدنيا كما قدم الأخبار سهلا على المستقبل. لما قال وصولنا سلسل وصولنا سلسل حد يختلف هل يحصل السلسل التمسك القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اجتناب التوبة لكف الأذى ورب الحقوق وكذا لا يختلف أحد من الناس من يكفن ويقول التمسك بكتاب السلسل يعني ينقال في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه الى الله ورسوله، فان تنازعت في شيء فحكمه الى الله. فاذا هؤلاء الاخرين نعم تجد واحد يقول لك نصره بصدره من هؤلاء الذين اطلق عليهم معارض زي ما اطلق على ساس عبده المستري في حليه الاولياء الذين او نعيم شيخ العارف شيخ رجل يدعو الى طلب الحديث بس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يقصد هنا العارف في الارض ريحان ويهان، اذا شبه المريد اشتاق نفسه يعني هو يدعو الى الله عز وجل بسمته وهديه ودلاله، وده دلنا نسميه قدوه من حسن الانسان ينظر الى عمله ينظر الى نهجه ينظر الى تمسكه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيحب ذلك كله ويبعد عنه ما يفعل عنه. يعني مما روى عنه احمد رحمه الله انه كان يحضر مجلسا 5000 تحضر كام؟ 500 يكتب وراء حديث ويدرس حديث والباقي جاي يتعلم من احمد الادب بيتعلم منه الادب بيقرأ من هديه ودله وسمته يتعلم من احمد بيتكلم ازاي ازاي يلبس ازاي يسمي ازاي، هذا هو الامام القدوة. لكن الانسان يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بفعاله فبئس هذا الداعي. ولذلك في تفسير قول الله تبارك وتعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدر بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما اصابتكم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ان واحد يقول الناس تنظر لي نظره اكبار واجلال فيروع عليه هذه المخالفات العظيمه فيكون سببا في الصد عن سبيل الله وتذوق السوء بعينه فيما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وكذلك في قول الله ربنا لا تجعلنا فتنه للكافرين فتنه للظالمين من ضمن التفاسير ان انت تدعو الله عز وجل الا تكون سببا في فتنه الكافر. هذا من ضمن التفسير يعني ان هو يرى هي كره فلا يدخل في الاسلام. يقول لو كان هذا الرجل على دين حق لكان امر كذا وكذا فيصد عن سبيل الله فيكون فتنه لهذا الكافر فلا يدخل في الاسلام. فالعارف في الارض ريحانا واحدا جميلا شمها ابن يريد هذا من الفاظ ايضا الصوفيه اشتاق نفسه الى الجنه. كيف اشتاق نفسه الى الجنه؟ هو يعمل هذا الرجل حتى يكون هذا عارف فيكون باذن الله تبارك وتعالى من الجنه. قلب المحب موجود بين جلال محبوبه وجماله فاذا لاحظ جلاله هذا معظمه واذا لاحظ جماله احبه واشتاق اليه. قلب المحب المقصود المحب هنا الذي يحب ربه سبحانه وتعالى. نحن نتكلم قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا المحب لله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على العالمين عزيزي. إذا أنت تتمنى أن تكون من هؤلاء الذين يحبون الله ويحبون الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. فالعبرة ليست في كونك تحب الله وتزعم حبك لله عز وجل وإنما العبرة في محبة الله لك. أنك لن يحبك الله سبحانه وتعالى إلا إذا كنت أهل الله سبحانه وتعالى أكثر الناس لأن أحب الله عز وجل بل يزايدون على ذلك. أنا أحب الله عز وجل وأحب الرسول أكثر منه. هناك دلالات علامات إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فقلب المحب موضوع من جلال محبوبه وجماله. الجلال والجمال دار التقسيمات التي قسمها العلماء في صفات الله عز وجل. يعني صفات الله عز وجل يقول صفات ثبوتية صفات سلبية وعن صفات ثبوتية يقول لي صفات ذاتية وصفات فعلية ويقول صفات خبرية وهكذا ومعنوية. فهناك تقسيم آخر في اعتبار الجمال والجلال لصفات الله عز وجل. وهذا التقسيم يعني أول من شهر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهناك صفات اسمها صفات جمال وصفات اسمها صفات جلال. وذلك دائما نقول نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة على ما يليق بكمال وجلال. فالجلال هو المراد به العظمة مرض به العظم. طيب صفات الجمال وصفات الجلال قال صفات الجمال هي التي تبعث في قلب العبد محبة الخالق سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده. يعني مثلا صفة الرحمة صفة المغفرة صفة الرغبة صفة العفو. هذه الصفات تجعلك تخضع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم ربنا سبحانه وتعالى عفو كريم. فأنت تطمع في عبد الله سبحانه وتعالى وتطمع في مغفرته وتطمع في كرمه. طيب صفات الجلال صفات العظمة هذه الصفات تبعث في القلب مخافة الله سبحانه وتعالى زي القوة والقدرة والقهر. هذه الصفات تجعل الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو العزيز الحكيم. هذه الصفات تخلي الإنسان يخاف من الله سبحانه وتعالى. فقلب الحلم موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فإذا ظهر جلاله وحصل في صفات القوة والقدرة والعظمة هذا ابن عظمة، وإذا ظهر جماله أحبه واشتاق إليه. يعني هنا يضرب أيضا إن فيه خوف وفي رجاء، خوف ورجاء. وقلنا العبد في سيره إلى الله عز وجل كطائر رأسه المحن وجناحه الخوف والرجاء. إذا قطعت الرأس محبك ماذا طائر؟ وإذا كسر أحد الجناحين كان عرضا لكل صائر وكاسر. فلا بد من عشان تجيء سليم الرأس وسليم الجناحين، عند خوف من الله عز وجل وعند رجاء. لكن استثنت فيما بينهم متى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء؟ قال يغلب الخوف حال الصحة. نعم بعض عمام شاب فتين فعند خبرة وهو يصلي بالليل يصوم بالنهار يقرأ القرآن فيخوف نفسه ان هذه الفتره تنتهي بعد كده هيبقى زي اللي يعمل ايه يصلي عليه ولا نصلي على دم ولا نصوم يعني بشبش بنفس. فانا هنا هو انا اهم نفسي غزي ربنا ما يرحمني انا لا اخطي. لكن وانت عندك قوه وعندك قوه وعندك شباب وعندك عزيمه فهنا خوف نفس خوف نفس تقول لنفسك لن تنجي من المعزله ده تعمل ايه؟ ده مش ده اللي دخلك الجنه. فتخوف نفسك فتزداد ايه؟ تزداد عملا وتزداد اجتهادا ورياضة. لكن لما تبلغ الكبر او اوصاب المرض ولا حول لك ولا قوة عند ابي تمد نفسك برحمة الله عز وجل ونسأل الله عز وجل المغفرة. لكن الانسان هو قوي وعنده قدرة على العبادة. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد نقول ان العبد اذا كان راجيا ربه خائفا منه استوى سخط الله عز وجل. لكن اكثر الناس يظن ان التمني هو حسن الظن لله، لا حسن الظن ان تعمل وانت تظن بالله سبحانه وتعالى عليه خير، لكن ان تترك العمل ثم تقول انا احسن الظن بالله عز وجل فهذا ليس احسان الظن وانما هذه امنيه. والانسان لا يمكن ان تتحقق امانيه الا اذا عمل لتحقيق هذه الامنيه. وما نيل المطالب التمني، المطالب مش بالتمني. طيب اذا هذا هو المراد لقوم المهدون اذا نظر الى جلال الله سبحانه وتعالى هذا، واذا نظر الى جماله رغب فيما عنده من نفس المعنى. الحمد لله صلى الله عليه وسلم كتاب الحدود من صحيح البخاري قرانا من السابق باب كم العزيز والادب. تعزيز الادب المعنى متقارب، التعزيز هو تاديب، هو تاديب بما لم يرد فيه عقوبه منصوصه. احنا عارفين ان الحدود منصوصه والعقوبات في الشريعه التي نسميها حدودا لنا الزنا حد القذف حد شرب الخمر حد السرقه حد الحرارة حد الربه بتاج. بعد هذه الحدود اما القصاص فاختلف العلماء ما هو الحدود او لا. فقول التعزيز التاديب او الادب، المراد بالادب هنا ايضا التاديب. يبقى الترجمه معناها اذا اراد ولي الامر ان يعاقب ويؤدب فهل يجوز له ان يجد في التأديب والتعزيز مثل ما يجري في حد حدود الله؟ فذكر هنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. لا يجلب لو عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. وظاهر الحديث أنه لا يجاز عن الجلد كم عشر إلا في حد من حدود الله. هل المراد الحد هنا العقوبة المنصوصة؟ فيكون المعنى إلا بعقوبة منصوصة كعقوبة جلد الزارع وجلد السارق وجلد الشارع وجلد القاذف، ولا المراد بحدود الله هنا معنى آخر؟ فبعض العلماء يقولون إن المراد بالحدود هنا العقوبات، وبعض يقول المراد بالحدود هنا محارم الله. فلو ان رجلا مثلا امسك امراه ونال منها الا انه لم يتمكن من اغتصابها، يعني قبل وحضن ولمس لا لكنه لم يأتي إنما يأتي غير المرمر. فهنا على الموقف بأن الحدود المراد بها المحارمة يجوز لنا أن نزيد له في الجلدات فوق عشر. لو واحد مثلا أخذ عشر جلدات من الجلدات اللي في الشريعة يعني بصوت لا يأس ولا طلي وقد يكون هكذا وكذا عشر شيرا عنها نما الأمكان وزاد ذلك فيهما رد فذكر هذه الأحاديث من حديث عبد الرحمن بن جابر عن سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حرف من جنود الله وهكذا الحديث الذي ذكرها الإمام مالك رحمه الله وأنها الدرس السابق والله تبارك وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.